الزكاة في الرواتب وكسب الأعمال. الشخص الموظف أو العامل الذي يتقاضى مرتبا شهريا أو أسبوعيا أو نحو ذلك لا يخلو من أحد أمرين: الأول أن يكون عنده مال بلغ النصاب، ثم يستفيد مال الراتب كل شهر زيادة عليه، فهذه الحالة الثالثة التي تقدمت من أحوال المال المستفاد في الحول. فلهذا المالك أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من المبالغ التي يوفرها من الراتب ويضيفها على ماله، ويخرج زكاة كل مبلغ بعد مضي الحول عليه من تاريخ امتلاكه إياه. وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مستحق الزكاة على جانب نفسه، زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته وأوفر لراحته. وحينئذ يكون ما أضافه إلى المال بعد اكتمال أول نصاب عنده قد دفعت زكاته معجلة قبل تمام حولها، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز لا سيما إذا دعت الحاجة أو المصلحة إليه. وله أن يفعل شيئا ثالثا، وهو أن يخرج زكاة الصافي بعدما يلزم معيشته ومن يعولهم شهريا في كل شهر، ثم يخرج زكاة ماله الذي كان عنده إذا حال حوله. الثاني ألا يكون عنده مال بالغا النصاب وهو يستفيد هذا الراتب شهريا، فإذا كان يدخر كل شهر مبلغا معينا فلا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ النصاب أو يكمل مع ماله المدخر نصابا، فحينئذ يبدأ في حساب الحول ويكون كالحالة التي تقدمت.